الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الإشكال الذي كان بأيدينا على صحيحة زرارة الثانية، هذا كان الإشكال إذا تذكرون، هو أن الإمام سلام الله عليه، هو أن زرارة سأل الإمام، قال في الفقرة الثالثة، قال ظننت أني أن النجاسة أصابت ثوبي، ظننت، وبعد فصليت وبعد ذلك رأيت النجاسة. الإمام ماذا قال له؟ لا تعد الصلاة. لماذا؟ قال الإمام للاستصحاب، يعني لأنه كنت على يقين فليس ينبغي، يعني للاستصحاب. الإشكال هكذا كان يقول، أنه بعد الصلاة حينما رأيت النجاسة إذا أردت أن أعيد الصلاة هل يلزم من إعادة الصلاة خلف الاستصحاب؟ كلا، لأنه بعد رؤية النجاسة الاستصحاب لا يجري أصلا، لأني سوف أتيقن بأني قد صليت في النجس. فيقيني بالطهارة السابق الذي موجود قبل ظن الإصابة، بما نقضته إذن لو أردت أن أعيد الصلاة؟ بما؟ باليقين بالنجاسة، نقضه يكون باليقين بالنجاسة، لا أن نقضه يصير بالشك في النجاسة، لأن المفروض رأيت بعد الصلاة النجاسة، فما دام رأيت من إعادة الصلاة لا يلزم نقض اليقين بالشك، يلزم نقض اليقين باليقين. هذا الإشكال أجاب عنه الشيخ الآخر بجواب، وأجاب عنه الشيخ الأنصاري بجواب. الآن نذكر أول إجابة الآخر. الآخر هكذا أجاب، درسنا جديد من الآن سوف يشرح. الآخر هكذا أجاب، قال عليكم السلام، قال يمكن أن نقول الشر في صحة الصلاة ليس هو الطهارة الواقعية، بل الشر هو إحراز الطهارة. عليكم السلام ورحمة الله. فإنا لو كنا نقول الشرط هو الطهارة الواقعية، يعني الشرط هو أن يكون ثوبي خالي من النجاسة واقعا، بناء على أن الشرط هو الطهارة الواقعية، والإعادة جائزة أم ليست جائزة بناء على أن هذا هو الشرط؟ بنظركم الإعادة جائزة أم لا؟ جائزة. لماذا؟ أو واجبة؟ لماذا؟ لأن الشرط والطهارة الواقعية، وبعد الصلاة يقنت أني لم أصلي مع الطهارة الواقعية، فمن الإعادة لا يلزم نقض اليقين بالشك، بل يلزم نقض اليقين باليقين. لكن إذا قلنا بأن الشرط هو الإحراف، يعني المهم في صحة الصلاة أن المكلف يحرز، أنه قد صلى في الظهر، وإن كان إحراز مخالف للواقع، بس المهم أن يحرز. كما الفتوى الآن على ذلك بعد، مو شيء ولا الفتوى على ذلك الآن يقولون المهم أن الإنسان يكون يقطع محرز على أنه صلاة في الظهر وإن كان إحراز باطل. إذا كان هذا هو الشرط، فحينئذ هذا المكلف يجوز له الإعادة لما يرى النجاسة بعد الصلاة، يجوز له الإعادة ولا ما يجوز له؟ كلا لا يجوز. لماذا؟ لأنه حين الصلاة الاستصحاب كان يجري أم ما كان يجري؟ حين الصلاة كان يجري ويثبت الطهارة، فإذن هو محرز بسبب جريان هذا الاستصحاب. محرز المن محرز للطهارة، إذن فلا يجوز له أن يعيد، فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن الشرط هو الإحراز والإحراز حين الصلاة بسبب الاستصحاب. فلو أراد أن يعيد يتبين ماذا يتبين؟ أن الاستصحاب لا يجري حين الصلاة وليس بحجة، يعني يتبين يجوز حين الصلاة نقض اليقين بمن؟ يجوز يعني نقض اليقين بمن؟ بالشرك. فلذلك الإمام سلام الله عليه قال لا تعيد الصلاة إذا رأيت النجاسة بعد الصلاة. ليش؟ علل الإمام، قال لأن إذا تريد تعيد يلزم نقض اليقين بما بالشك، يعني يلزم أن يكون هناك خلل في الاستصحاب، معناه الاستصحاب لا يجري ليس بحجة. بعد أن كان الشرط هو الإحرام، إذا أردت أن تعيد الصلاة يتبين الاستصحاب لا يجري، يعني يتبين أنه يجوز نقض اليقين بالشك. فلذلك الإمام قال لا تعد الصلاة لأنه لا يجوز نقض اليقين بالشك، إذا أردت أن تعيد بعد افتراض أن الشرط هو الإحرام، إذا أردت أن تعيد هذا معناه الخلل في من راح يصير، معناه أن الاستصحاب ليس بحجة، معناه يجوز نقض اليقين بالشك. فالخلاصة انتهى يا أخي، أكرر مرة ثانية الخلاصة هذا حصيلة جواب الشيخ، قال هذا الإشكال إنما يتم يا إشكال، وهو أن الإمام كيف قال لزرارة لو وجدت النجاسة بعد الصلاة لا تعد الصلاة لأنه لا يجوز نقض اليقين بالشرك، هذا التحليل باطل، فإنه لو أردت أن أعيد الصلاة يجب نقض اليقين باليقين لا بالشرك. فكيف الإمام علل بالاستصحاب مع أن الاستصحاب لا يجري بعد الصلاة لعلمي بأني ظللت في النجس؟ أجاب الشيخ الآخر قال بأنه لو قلنا الشرط هو الإحراز فبجريان الاستصحاب حالة الصلاة أصير محرز، فالإعادة حينئذ لا معنى لها، فلو أردت أن أعيد يتبين الصلاة فيما في الاستصحاب، يعني يتبين يجوز نقض اليقين بالشرك، يتبين الاستصحاب لا يجري. فلذلك الإمام قال لا تعيد، لأن إذا أردت تعيد معنى ذلك أن الاستصحاب لا يجري، معنى الاستصحاب لا يجري، لا يجوز نقض اليقين بالشك، فلا تعد الصلاة. فالتعليل يكون حينئذ وجيها. هذا جواب الشيخ ماذا؟ الآخون. لكن هذا الجواب يرد عليه أولا وثانيا، خل طبق المقدار بعد ذلك إن شاء الله نذكرت إشكالين. الإشكال الأول مشير إليه بقوله إن قلت أو بقوله لا يقال فإنه يقال، والإشكال الثاني أشار إليه بلا يقال الثاني، فيوجد لا يقالان إن صح التعبير لا يقالان. زين، وهذا ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال إن الشرط في الصلاة هو إحرازها. أنا فرست العبارة هي شغل فالأقرار كذا بعدين عجبتيش. أن الشرط هو إحرازها، إحراز الطهارة، ولو كان هذا الإحراز بأصل بقاعة الطهارة، يعني بأصل هذا الاستصحاب أو بقاعة الطهارة، فالشرط الإحراز، والإحراز ثابت في الاستصحاب. لا نفسها، يعني الشرط ليس نفس الطهارة، حتى تقول بعد الصلاة تبين أني لم أصلي في الطهارة، وإنما الشرط والإحراز، والإحراز ثابت حين الصلاة، فتكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة، هذا الاستصحاب الذي يجي حال الصلاة مقتضى هذا الاستصحاب ماذا؟ عدم الإعادة، حتى لو انكشف وقوع النجاسة بعد الصلاة، بالي مقتضى الاستصحاب لا تعيد ليش؟ لأن الاستصحاب حال الصلاة لما انجرت فثبت الإحراز، إذا ثبت الإحراز يعني الشرط موجود، فكيف تعيد الصلاة؟ لو أردت أن تعيد الصلاة يعني معناه الاستصحاب لا يجري، فيكون مقتضى الاستصحاب عدم الإعادة. ولو رد مع أن إعادتها عاد الصلاة بعد الكشف يكشف عنه عن جواز النقض، يعني عن عدم حجية الاستصحاب، عن عدم حجية الاستصحاب على الصلاة، يعني الاستصحاب على الصلاة لا يجري وليس بحجة، يكشف إيش بعد بالتالي معنا. زين مولانا تعالى ذيك العبارة إلا بأن يقال إن الشرط في الصلاة فعلا، فعلا يعني شنو فعلا؟ طيب حين الالتفات إلى الطهارة، أي حين الالتفات إلى الطهارة هو نفس معنى فعلا، فلو كان يضيف كلمة أي المفسرة هكذا يقول إلا بأن يقال إن الشرط في الصلاة فعلا أي حين الالتفات. خب بس هذا اتهمناه، بس إذا واحد سألنا هذا السؤال أنه أصل ليش الآخر أتى بكلمة فعلا أو حين الالتفات إلى الصلاة، هذا القيد لماذا أتى به الذي عبر عنه بكلمة فعلا أو بكلمة حين الالتفات إلى الطهارة؟ الشرط هو الإحراز، ليش يقول الشرط هو الإحراز حين الالتفات إلى الطهارة؟ هل القيد لماذا قلد؟ من باب أنه الإحراز لو قلنا هو شرط ما كان هو شرط حين الالتفات، أما إذا كان الإنسان غافلا أصلا غافل عن مسألة الطهارة، إذا فرض مع الغفلة وعدم التوجه والالتفات بعض مرات الإنسان يدخل في الصلاة هو أصلا غافل عن قضية أنه ثوب طاهر أو ليس بطاهر، غافل أصلا عن هذا الشيء لأنه غير مكان مجال آخر، فرغ من الصلاة أو التفت أنه يصلي في النجس، هذا حتى حين الصلاة إحراز ما موجود، لم يحرز، فصلاة شنو صحيحة أم باطلة؟ لأنه ما كان ملتفت، إحراز ما كان فعلا، ما ملتفت إلى قضية الطهارة، فنقول صلاة صحيحة، لماذا؟ لأجل أن الإحراز إنما يكون شرط عند التفات الإنسان إلى مسألة الطهارة، إذا التفت أنه متطهر أو ليس متطهر الشرط والإحراز، نقول له يشترط في حقك في صحة الصلاة أن تحرز الطهارة، أما إذا لم يلتفت وكان غافلا فحتى الإحراز للطهارة الواقع ولا الإحراز كلاهما ليس بالعزيز. زين هذا انتهى. تجواب الشيخ الآن آخر شنو صار إذن بالتالي؟ أن الشرط هو الإحراز وليس الطهارة الواقعية، فإذا الإنسان فرغ من صلاته ورأى النجاسة إحراز موجود حين الصلاة فلا يتم إعادة الصلاة، إذا أراد أن يعيد يتبين على أنه الاستصحاب حين الصلاة ما يجري، ولذا كان يجري إحراز موجود، إذا موجود إحراز بعد لماذا الإعادة بعد الصلاة؟ هذا الجواب من قبل الشيخ وهو جواب لطيف، انصافا جواب لطيف لا بأس به، لكن يرد عليها أولا إن قلت هذا لا يقال الأول. لو كان الشرط هو الإحراز دون نفس الطهارة يلزم استصحاب الطهارة يكون باطل. هذا الاستصحاب يلزم أن لا يمكن إجراءه، في الطهارة في طهارة الثوب. الآن مثل الآن لما أشك ثوبي طاهر أم لا، الآن لما أنا أشك يلزم أن لا يمكن إجراء استصحاب الطهارة. ليش؟ لأن إن شاء الله يجينا فيما بعد يشترط في جريان في صحة في إمكان جريان استصحاب أن يكون المستصحب إما حكم شرعي. مثل من حكم شرعي المستصحب؟ مثل من؟ مثل وجوب الجمعة، استصحب وجوب الجمعة، المستصحب هو الوجوب والوجوب حكم شرعي. أو يكون المستصحب موضوع لحكم شرعي. مثل من موضوع لحكم شرعي؟ مثل العدالة، موضوع من العدالة، موضوع من العدالة لجواز الائتمام لحرمة الغيبة لقبول الشهادة، موضوع لحكم العدالة هنا يجلس في العدالة. المستصحب إما موضوع لحكم شرعي إما بنفس حكم شرعي. أما إذا المستصحب لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي فالاستصحاب لا يجري. ليش ما يجري؟ لأنه يلزم اللغوية. مثل لو فرض أنه كانت هناك نملة أو البسع، ليش يروح نملة؟ هذا غير مثال صعب، لا نعلم أن البرق جاء أم لم يجي، الضياء جاء أم لم يجي، الكهرباء جاء أم لم يجي. مثال الآن شكينا أنه يجي الكهرباء أو لا. هذا واحد يقول شيخنا نسبة الاستصحاب هو الآن ماذا؟ ليس بموجود، فنستصحب عدم مجيء، يجري هذا الاستصحاب أم لا؟ كلا لا يجري. لماذا؟ لأن الشارع لو أراد أن يعبدنا بهذا الاستصحاب يلزم اللغوية، إذ ما الفائدة أن الشارع يعبدنا بهذا الاستصحاب؟ الفائدة شنو؟ جاء أعبد، جاء أو لم يجي، إيش الثمرة؟ ثمرة الشارع ماذا؟ هو الاستصحاب، يعبدنا به الشارع يوحقنا إحنا هذا يعبدنا به الشارع. فما دام الشارع يعبدنا بالاستصحاب فلا بد ثمرة موجودة شرعية، فسواء جاء البرطان لم يجوه أي ثمرة شرعية موجودة؟ ما موجودة في المشارع. لا تقول لي إذا ها شلون تفضل سواء يقول لو كان ناظر، فإذا صار هذا موضوع لحكم شرعي هذا قلت الفار فلا تقول هو لا تتبوح فيه. ايه وفي الفرض هذا انا قاعد افترض انه لا هو حكم او موضوع لحكم، انا صورت لحكم هذا مطلب اخر، فتسلم انه اذا ما يترتب عليه حكم شرعي اجراء اصحابه له. على اي حال فالاصحاب انما يصير في شيء يكون اما حكم اما موضوع لحكم، فاذا هذا اتضح لنا اذا نقول إذا جعلنا الشرط لصحة الصلاة هو إحراز الطهارة دون نفس الطهارة، فلازم ذلك أن استصحاب الطهارة لا يجري. لماذا؟ لأن الطهارة هل هي حكم شرعي؟ عجيب، حكم شرعي ولا لا، ولا هي موضوع علمه، لحكم شرعي، لأن نفس الطهارة لا تشترط في الصلاة، الذي يشترط ماذا؟ هو الإحراز. فالذي يصير موضوع للشرطية ما هو؟ للشرطية اللي هي حكم شرعي. الموضوع للشرطية يا هو راح يصير ها؟ الإحراز، إحراز الطهارة. أما نفس الطهارة ليست موضوعة للشرطية، ليست موضوع لحكم شرعي، فلا هي حكم شرعي لا هي موضوع لحكم شرعي، فكيف يجري فيها الاستصحاب؟ وترتب العبارة بعدين الجواب يجيب بجوابين. لا يقال لا مجال حينئذ، حينئذ يعني شنو حينئذ؟ يعني حينما جعلنا الشرط هو الإحراز دون نفس الطهارة لا مجال حين لاستصحاب الطهارة. ليش؟ فإنه إذا لم تكن شرطا لا يقال لا مجال حينئذ، يعني حين جعل الشرط هو الإحراز، حين جعل الشرط لصحة الصلاة هو الإحراز، إحراز الطهارة دون نفس الطهارة، لا مجال حين لاستصحاب الطهارة. ليش؟ فإنه إذا لم تكن شرطا، يعني الطهارة ليست فيها شرط، لم تكن موضوعا لحكم، إذا هي ليست موضوع للحكم، يا حكم الحكم في موردنا هو ياه الشرطية، بعد الحكم المتصور في موردنا هو الشرطية، فإذا الطهارة ليست فيها موضوع للشرطية للحكم الشرعي، وفي نفس الوقت الشرط واضح ليست فيها بحكم شرعي، مع أنه ليس بحكم، شو مع أنه أنها ليش شبهنا مع أنها ليست بحكم، فيكون ما يجري الاستصحاب. ليش؟ ليش ما يجري؟ لأنه لا محيث في الاستصحاب عن كون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم، بشرط الاستصحاب أن يكون مستصحب إما حكم أو موضوع لحكم، وهنا الطهارة لا هي حكم كما هو واضح ولا موضوع لحكم، لأن موضوع الشرطية ياهو هو الإحراز. فإنه يقال يجيب بجوابين. الجواب الأول يقال بأنه نحن حينما قلنا الإحراز هو الشرط في صحة الصلاة لا نريد بهذا الكلام أن نسلب الشرطية عن الطهارة الواقعية بالكلية ورأسا، لا لا لا، بهذا الكلام لا نريد أن نقول، أصلا لا نريد أن نقول أن الطهارة الواقعية ليست بشرط أصلا، وإنما الشرط فقط وفقط وفقط وفقط منقطع بين دائرة الشرطية على الإحراز. أما نفس الطهارة ليش لا شيء، فلا مولانا كلا لا نريد أن نقول ذلك، لها قليل من الشرطية. ها الإحراز قليل من الشرطية له، والطهارة الواقعية قليل من الشرطية لها، شوي قليل لهذا وشوي قليل لهذا. هذا غير كلام يقول ذلك. عندما تكون الطهارة الواقعية موجودة نجعل الشرط ماذا؟ إذا كانت موجودة الشرط نجعله ماذا؟ نجعله ماذا الشرط؟ هو الطهارة الواقعية، نفس الطهارة الواقعية مو الإعراض، نفس الطهارة الواقعية. فإذا لم تكن موجودة واقعا فقط إحراز كان، نجعل الشرط ماذا؟ هو الإحراز. إذن الطهارة الواقعية أصابها شيء، ها؟ حصلت على قليل من الشرطية، ولنقل هكذا، هذا التعبير بالله هي شرط اقتضائي، شرط واقع اقتضائي، ومقصودنا هذا. فما أدري هذا تسمية شنون، شرط واقع اقتضائي ومقصودنا هذا، يعني لها اقتضاء الشرطية هاي طار الواقعية، لكن متى لها الاقتضاء؟ عندما تكون موجودة تكون شرط، عندما تكون معدومة يكون الشرط والإحراز، فهي شرط واقع قضائي بهذا المعنى. هذا موجود الوجود الخارج الفعلي أن الإنسان أم الدليل الخارجي؟ لا، إذا كان موجودة واقعا هي في وجود الواقع الشرط، وإلا معنى وإلا معنى. بناء على لو تم هذا الكلام أنه جعلنا الشرط الطهارة الواقعية لها شيء من الشرطين، لو تم لو تم لو تم مولانا، إشكال بعد موجود وما موجود؟ إشكال بعد ما موجود، ليش؟ لأن الطهارة الواقعية حينئذ تصير موضوع علما، تصير موضوع علما للشرطية الواقعية، عند وجود الطهارة الواقعية تصير موضوع للشرطية، يعني أصابها شيء من الشرطية. بس هكذا قد منكم واحد يقول للآخر يقول هذا من تعتدي هذا الكلام؟ شو الحكي هذا؟ نقول بأن الطهارة الواقعية يصيبها شيء من الشرطية عند وجودها، هي شرط عند وجودها، وعند عدمها الشرط ماذا؟ هو الإحراز. آخر هذا الحكي منين تجيده؟ ما تقول لي؟ يقول مقتضى الجر بين الأدلة ذلك، لأن عندنا نحن دليلا، أحد الدليلين ظاهره أن الطهارة الواقعية هي شرط، مثل من لا صلاة إلا بطهور، ظاهره أن الطهارة الواقعية هي الشرط. عندنا دليل ثاني ظاهره الإحراز، يكفي، مثل من؟ مثل هي هاي الرواية التي بين أيدينا، ظاهره الإحراز كافي. جمعا بين تلك الرواية التي تقول لا صلاة إلا بطهور وبين مثل هاي الرواية التي بين بأيدينا التي تدل على أن الإحراز يكفي، جمعا بينهما النتيجة تكون كما قلنا أن الطهارة الواقعية شرط عند وجودها واقعا، وعند عدمها يكون الشرط والإحراز. جمع بين عدلة بعد شيء سيسر شلون تقول لنا هذا الكلام من أين أتيت به وتستغرب؟ هذا جوابنا الأول. جوابنا الثاني بعد ذلك طبق العبارة نفس الكلام هم ما نفس الكلام. إذا كان موجود الطهارة الواقعية فهي الشر، إذا كان ما موجود واقعا وكان محرزا بسبب الاستصحاب الإحراز يصير ماذا؟ الإحراز يصير ماذا؟ شر. نفس الشيء، فإنه يقال إن الطهارة وإن لم تكن الطهارة الواقعية وإن لم تكن شرطا بالفعل فعلا فعلا، يعني شنو فعلا؟ قبل قليل تصدناها فعلا، يعني شنو قلنا؟ حين الالتفات إلى الطهارة قبل قليل موجي ولا حين الالتفات إلى الطهارة الطهارة الواقعية ليست شرط، فالشرط هو الإحراز، موجي قلنا ولا؟ إلا أنها غير منعزلة عن الشرطية رأسا، هاي طهارة الواقعية ما نريد نسلبها عن الشرطية رأسا، بل هي شرط واقعي اقتضائي، يعني عند وجودها هي شرط، عند عدمها شرط الإحراز. نجيب هالكلام، من قال عند وجودها الواقعي هي شرط تكون؟ قلت ما هو مقتضى التوفيق بين بعض الإطلاقات يا إطلاقات، مثل من يطلقت لا صلاة إلا بطهور، فإن مقتضى أن المناف والطهارة الواقعية مقتضى التوفيق بين هذا وبين مثل هذا الخطاب يا خطاب، هو هاي الرواية يعني صحيح الدرارة الثانية نقطة. هذا مع كفاية كونها، هذا الجواب الثاني عن هذا الإشكال. نقول لك أفرض قلنا الطهارة لا هي شرط ولا هي ماذا؟ الطهارة ليست شرط، فشيد من الإشكال الذي فضلت فيه أنه لا يجري فيها الاستصحاب. لماذا؟ افرض سلمنا على ان الطهارة الواقعية ليست شرط، طب شنو الاشكال الذي تفضلت به؟ قلت لازمه لا يجوز الاستصحاب الطهارة، لان الطهارة حينئذ لا هي حكم شرعي ولا هي موضوع لحكم شرعي. اقول لك ما لا بأس بأن يجري فيها الاستصحاب، ولا يلزم محذور اللغوية. لماذا؟ ولا يلزم محذور اللغوية لماذا؟ لأن الشرط وإن كان هو الإحراز، لكن إحراز ماذا؟ إحراز ماذا؟ قل إحراز ماذا؟ إحراز الطهارة. فإذن الطهارة إذن من توابع من شؤون من الأمور المرتبطة بالشرط، فالشرط هو الإحراز، لكن إحراز ماذا؟ إحراز الطهارة. فإذا كان إحراز الطهارة فالطهارة إذن سوف تكون من شؤوني من متعلقاتي من الأمور المرتبطة بالشرط. وهل نقدر من الارتباط؟ يكفي لرفع اللغوية عن إجراء الاستصحاب، ولذا بالوجدان نجد لا لغوية لو أجرينا استصحاب الطهارة، نجري الاستصحاب ماذا؟ في الطهارة لا بأس بذلك. أي لغوية يلزم؟ أفرض الطهارة لا هي موضوع لا حكم شرع ولا هي حكم، لكن بالتالي اللغوية من إجراء الاستصحاب فيها لا يلزم، لأن الطهارة من شؤوني من توابعي من محبين من متعلقين من رفقاء من ما أدري شنو الإحراز الذي هو الشرط، وهذا المقدار يكفي لرفع اللغوية. لذلك يقول هذا مع كفاية كونها كون من كون الطهارة الواقعية من شؤون من قيود الشر شر والإحراز، أي من قيوده من شؤونه من توابعه من محبيه المخلصين، حيث أنه كان إحرازها شأن تعبيرها، حيث أنه علمها علما ترجع كان حيث أن الشرط، حيث أن الشرط ياهم الإحراز الطهار، حيث أنه كان إحراز يعني إحراز الطهارة بخصوصها يعني الشرط هو إحراز الطهارة لا غير الطهارة حيث أعطوا أمثال أدي إشتفاء، حيث أنه أنا قلت حيث أنه هاي الهاء رجعتها علما إلى الشرط، اشتبأت يا اشتبأت شو سوي هاي الهاء ضمير شأن، حيث أنه كان إحرازها أقرأها بالضمم إحرازها مو إحرازها، حيث أنه كان إحرازها بخصوصها إحراز الطهارة بخصوصها يعني إحراز الطهارة لا غير الطهارة يكون تحرز الطهارة، حيث كان إحرازها بخصوصها الشرطة، فالشرط شرط ليس الخبر، فالشرط هو إحراز الطهارة لا إحراز شيء آخر، إحراز الليل أو النهار أو الكذا أو الكذا، لا إحراز الطهارة. فإذا كان الشرط هو إحراز الطهارة بالخصوص، فالطهارة إذا راح تصير من توابع الشرط من شؤون الشرط من معلق الشرط من ما أدري شنو رفقاء الشرط. فأولا شنو يعني الآن لا راح نبطل عن تلك الجملة، يعني عن القاعدة التي كانت تقول أنه يشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحاب موضوع أو حكم شرعي، راح نبطل عن هذه القاعدة، نقول لا تلك القاعدة لا نسلمها، لأن مدرك تلك القاعدة ما هو لا محذور اللغوية، لأنه إذا لم يكن المستصحاب لا موضوع ولا حكم يلزم اللغوية، إحنا نقول لا سيرتفع محذور اللغوية بما إذا كان المستصحاب من توابع الشرط من شؤون الشرط من رفقاء الشرط من متعلق الشرط، هل المقدار يكفي لرفع اللغوية؟ وسعنا قاعدة شباب شمان يعني سعنا وسعنا يعني سعنا أنا ضيق لا يقال كل هذا لا يقال الأول ماذا انتهى لا يقال الثاني سالا هذا لا يقال الثاني أيضا الشارع لا من على ما أفاده هو نفس النجوم يقول الآخون لعل قائل يقول لي أن الشرط إذا كان هو الإخراج فمن المناسب الإمام في مقام التعليل في مقام تعليل عدم الإعادة مناسب أن يعلل بما مناسب أن الإمام يقول لا تعد الصلاة لماذا؟ لأنك محرز للطهارة مناسب أن يعلل بالإحراز بينما الإمام لم يعلل بالإحراز قال شنو؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك أي صغرى صغرى صغرى أي صغرى الكبرى ماذا؟ فليت ينبغي نقبل هاي الكبرى فعلل بالصغرى بمجموع الصغرى والكبرى هو من المعلوم النتيجة هذا الصغرى والكبرى ماذا؟ النتيجة شو بالله أخي مكرر حتى نشوف النتيجة شلون قال لا تعد الصلاة لأنك كنت على يقين من طهارتك ولا ينبغي نقض اليقين بالشك إذا أنت ماذا؟ إذا أنت متطهر يعني إذا أنت على طهارة فالنتيجة تخرج أنك على طهارة ما كالمناسب يعني راح يصير الإمام علل عدم الإعادة بينا لا لم يعلله بأنك محرز الطهارة بل علله بمن؟ بنفس الطهارة التي أحرزت بالاستصحاب فعلل الإمام عدم الإعادة بالطهارة التي سبب إحراز الاستصحاب لم يعلل بالإحراز بنفس الإحراز فلو كان الشرط هو الإحراز لكان من المناسب الإمام يعلل بما يعلل بنفس الإحراز يقول لأنك محرز الطهارة ولا يعلل بالصغرى والكبرى لأن ضم الصغرى إلى الكبرى ماذا ينتج النتيجة صفر لا تعد الصلاة لأنك شنو بعد اليقين لأنك وقرها ولا ينبغي نقبل اليقين بالشكل لأنك ماذا النتيجة صفر لأنك متطهر فإنك متطهر فالإمام يعني بالتالي علل دينا بالطهارة المحرزة بالاستصحاب لا بنفس الإحراز فلو كان الشرط والإحراز كان المهم أن يعلل بنفس الإحراز لا بالطهارة المحرزة هذا الإشكال نشوف الجواب شلون يصير لا يقال سلمنا ذلك يعني سلمنا أن الإحراز شخص لكن قضيته يعني مقتضاه مقتضى كون الشرط هو الإحراز أن يكون علته أن يكون علته عدم الإعادة هنا مكتوب لكن قضيته أنا شلون قريته قضيته يعني أضفت ماذا ها كذا هذا هو المناسب إذا قريت قضية العبارة نفسها ترتيبها ميتة تقرأ لكن قضيته سلمنا ذلك يعني أن الشرط والإحراز لكن قضيته يعني مقتضى كون الشرط والإحراز أن يكون علة عدم الإعادة حينئذ يعني شو معناها حينئذ هو يعني يفسرها بعد الانكشاف بعد انكشاف تفسير حينئذ يعني عشان يخلي كلمة أي كان أوضح أي بعد انكشاف وقوع صلاة النجاسة أن يكون علة عدم الإعادة شنو ماذا علة عدم الإعادة المناسب هو إحراز الطهارة فالحلية الإحراز فالمناسب الإمام يقول لا تعد لأنك محرز هو إحراز الطهارة حالها يعني حالنا ها؟ فهم السلام؟ لا الطهارة المحرزة بسبب الاستصحاب. فيكون الإمام يعلل بإحراز الطهارة مو بالطهارة المحرزة بسبب الاستصحاب. مع أن مصدر التعليل الصغرى والكبرى النتيجة شخصية. لأنك على طهارتك. والنتيجة هي تعليل بالطهارة المحرزة. مع أن قضية التعليل يعني مصدر التعليل الصغرى والكبرى أن تكون العلة له له له علما له. أنا على له علما بعد ابن عامر. هي نفسها لا إحرازها مو إحراز الطهارة بل نفس الطهارة. ليش؟ ضرورة أن نتيجة قوله لأنك كنت على يقين إلى آخره مقتضرا للمقدسين ماذا؟ أنه على الطهارة. إذا أنت على طهارة لا أنه مستصحب الطهارة يعني محرز الطهارة مقتضرا من الصغرى للكبرى أنك على طهارة مو أنك محرز الطهارة مستصحب الطهارة مستصحب الطهارة محرز الطهارة. فإنه يقال شوف الجواب الشيخ يجاوب عن هذا يجيب قدس سره يقول صحيح الإمام علل بالصغرى والكبرى ونتيجة هذه الصغرى والكبرى ما هو نتيجة هذا من الصغرى للكبرى أنه إذن أنت متطهر. لكن نقول الإمام حينما علل بهذا التعليل كان ناظرا إلى حالة الاشتغال بالصلاة لأن هذا المكلف له حالتان حالة فراغ من الصلاة وحالة اشتغال بالصلاة. في حالة فراغه توجد خصوصيتان الخصوصية الأولى أن الاستصحاب يجري وما يجري بعد الفراغ من الصلاة بعد الفراغ الاستصحاب يجري وما يجري لا يجري. ليش؟ لأن بعد الفراغ من الصلاة رأى النجاسة مع رؤية النجاسة استصحاب الطهارة لا يجري. هذه الخصوصية الأولى لحالة ما بعد الفراغ من الصلاة. الخصوصية الثانية لحالة ما بعد الفراغ من الصلاة أن الشرط بعد الفراغ من الصلاة الشرط صحة الصلاة ما هو؟ نفس الطهارة الواقعية أم أن الشرط هو إحراز الطهارة؟ صحيح ياهو هو الإحراز الشرط هو الإحراز لا نفس الطهارة الواقعية ولا إذا نفس الطهارة الواقعية لازم بطلان الصلاة. إذن حالة الفراغ من الصلاة توجد خصوصيتان لها. الخصوصية الأولى ماذا؟ أن الاستصحاب لا يجري لأنه يقينا يرى النجاسة. خصوصية ثانية ماذا؟ أن الشرط بعد الفراغ من الصلاة ورؤية النجاسة الشرط لصحة الإحراز المصدق دون نفس الطهارة الآن لأن نفس الطهارة ما موجودة دون نفس الطهارة لأن الطهارة الواقع ما موجودة حالة ما بعد الانكشاف. أما حالة ما بعد الانكشاف لها أنا فعلا عبرت ماذا حالة شنو بعدين الان ايش عبرت شو اول شيء تعبر ماذا حاله الفراغ من الصلاه حاله ما قبل الفراغ هذا التعبير الثاني الذي بينته الان نفس التعبير الاول لا انه غير نفسه يا اخي واما في حاله ماذا الاشتغال بالصلاه يعني حاله ما قبل الانكشاف لان حاله الانكشاف النجاه متى بعد فراغ من الصلاه وحالة ما قبل الانكشاف هي حالة الاشتغال بالصلاة لا تعبير أسهل إليك حالة الاشتغال لذلك أنا بدلت تعبير الانكشاف فراغ وعدم الفراغ أما في حالة الاشتغال بالصلاة توجد أيضا خصوصيتان لكن عكس الخصوصيتين السابقتين تماما مئة بالمئة الخصوصية الأولى عكس السابقة الخصوصية السابقة الخصوصية السابقة ماذا كانت؟ أن الاستسقاء لا يجري يجدين لا يجري لأنه يرى النجاسة يقين حدا بالنجاسة فإنها الخصوصية الأولى ماذا بالعكس الاستسقاء قبل الفراغ من الصلاة يجري يجري ليش يجري لأن حالة الصلاة لم يرى لم يتيقن النجاسة حتى ما يجري الاستصحاب فالخصوصية الأولى هنا عكس الخصوصية الأولى سابقا وهكذا الخصوصية الثانية نقول الشرط هنا ماذا هنا هنا هناك ماذا قلنا هو الإحراز ما بعد الفراغ من الصلاة أما الشرط هنا ماذا نفس الطهارة الواقعية إذا أتبق لك ذلك الجواب صار كله واقع بعد راح أطبق لك عبارة بس هذا أكثر الجواب أطبق لك عبارة إشكالك شنو فلت أنت إشكالك طبعا على حسب إشكال الإشكال انفيت لا إله إلا الله إشكال شنو إشكال لو كان الشرط هو الإحراز كان من المناسب الإمام يعبر ويعلل بينا بالإحراز مع أنه علل بينا بالصغرى والكبرى وضع لهم أن الصغرى والكبرى ماذا تنتجع لأنك تصل النتيجة لأنك متصحت ما تخرج النتيجة لأنك محرز الطهارة لأنك متطهر النتيجة الصغرى مفيد الآخر يقول الإمام علل بالصغرى والكبرى الذي الصغرى والكبرى ما رأي انتجاه انتجاه أنك ماذا متضح لأن الإمام نظر إلى حالة الاشتغال بالصلاة حينما أراد أن يعلل ويجري الاستصحاب كان الإمام نابض فلا حالة الاشتغال بالصلاة فإذا كان الإمام نابض فلا حالة الاشتغال بالصلاة حالة الاشتغال بالصلاة ما هو الشرط قلنا هو الطهارة الواقعية للأساس فالتعليل بالصغرى والكبرى يكون ثامن حينئذ أم لا يكون ثامن لأن الصغرى والكبرى ماذا ينتجع إنك متطهر لأنك متطهر والله نصر فالتعليل بالصغرى والكبرى فكان لو كان الإمام ناظرا إلى حالة الاشتغال بالصلاة لأن حالة الاشتغال بالصلاة الشرط ونفس الطهر الواقع للإحراز لكن لعلك تريد أن تقول لماذا الإمام نظر إلى حالة الاشتغال بالصلاة لماذا لم ينظر إلى حالة الفراغ من الصلاة ليش نظر الإمام إلى حالة الاشتغال بالصلاة حتى يعلم بالصغرى والكبرى نقول السبب في ذلك هو أن الإمام أراد أن ينبه زرارة على حجية الاستصحاب، أن الاستصحاب حج، فإذا أراد أن ينبه على حجية الاستصحاب مناسب ينظر إما إلى أي حالة، إلى حالة الفراغ من الصلاة، إلى حالة الاشتغال. يعني قلنا في حالة الاشتغال يجب الاستصحاب، أما في حالة ما بعد الفراغ استصحاب ما يجري. فإذا الإمام كان يريد أن يقول لزرارة الاستصحاب حجة، ومن المناسب أن يكون نظر الإمام علما متوجه إلى حالة الاشتغال والصلاة، يعني في حالة الاشتغال يجب الاستصحاب، تبقى للخصوصية التي ذكرناها علما لحالة الاشتغال بالصلاة، الخصوصية الأولى لحالة الاشتغال بالصلاة أن الاستصحاب يجري. فالإمام أراد أن يبين أن الاستصحاب يوجد حجة، فلذلك نظر إلى حالة الاشتغال بالصلاة. لعلك تقول أن الإمام بنظره إلى حالة الاشتغال بالصلاة وإن أفهم زرارة شيئا، لكن فوق عليه شيء آخر. ماذا أفهمه؟ حجية الاستصحاب. لكن ماذا فوت عليه؟ فوت عليه أن الشرط بعد الصلاة هو الإحراس، هذا لم يبينه الإمام. لعلك تقول ذلك جوابه. نقول هذا يفهمه زرارة بالملازمة، لأنه إذا حالة الاشتغال كان الاستصحاب يجري، ويثبت الطهارة الواقعية. فبعد الصلاة إذا لم نعد الصلاة من اللازم الشرط ماذا يكون؟ هاي ملازمة عقلية بعد، هاي ملازمة عقلية بعد. زرارة يفهم، زرارة يفهم، فجبت أهلك. إذا الإمام عجب الاستصحاب حالة الاشتغال وعفت الطهارة الواقعية حالة الصلاة، ولما فرغ من الصلاة الإمام قال لا تعد الصلاة، فزرارة يفهم أن سبب عدم الإعادة ماذا؟ بعد الصلاة طبعا الإعادة ما هو؟ الصلاة عدم الإعادة أن الشرط هو الإحراس، هذا يفهم زرارة. ده ماذا يشتغل؟ ليش؟ لعله كان الشرط هو الطهارة الواقعية، هذا كان الطهارة الواقعية شرط حتى بعد الصلاة. كان من المناسب الإمام يحكم بوجوب الإعادة. فلما الإمام بعد الصلاة حكم بعدم وجوب الإعادة راح زرارة يفهم، عقله يقول له بالملازمة. إذن بعد الصلاة الشرط ما هو؟ هو الإحراز، فلذلك لا يتجب الإعادة. هذا المقدار ماذا؟ كافي تطبيق الآية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.